ولهذا شرعه الله للمسلمين بعدما أعطاهم القوة شرعهم الجهاد. ولما كانوا مستضعفين لم يمروا بالجهاد، وكانوا في مكة جهادهم الدعوة لضعف عدم وجود القوة، فكان جهادهم بالدعوة إلى الله والتبليغ عن الله. وهكذا في أول الهجرة كان جهاد بالدعوة إلى الله والبلاغ والبيان، فلما قواهم الله وأعانهم وكثر جمعهم أوجب عليهم سبحانه الجهاد، فقال وقاتلوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قاتلوهم إذا كبر حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصف يا أيها الناس هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الإيمان والجهاد، فهي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة والنعيم المقيم، إيمان وجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ونصر دينه وإلاء كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله، ومن أبى قتل بالسيف حتى يخضع للحق أو يؤدي الجزية إن كان من أهل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا قاتلوا إلا يؤذى بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. وقال جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآيات في الجهاد كثيرة جدا تدل على فضله العظيم وأنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فأول شيء توحيد الله والإخلاص له والإيمان به بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك، ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان من أهل اليهود والنصارى فإنه جاهد حتى يسلم أو يؤدي الجزية، وهكذا اليوم المجوس. أما الكفار الآخرون الوثنيون والشيوعيون فهؤلاء يجاهدون حتى يسلموا ولا تقبل منهم الجزية. وهكذا لما سئل قيل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال الصلاة على وقتها، يعني في حق المؤمن الذي قد آمن صلي على الصلاة على وقتها فرض عمود الإسلام. قيل أي ثم يقال بر الوالدين لأنه مقدم على جنس الجهاد. قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أمر لازم وفريضة، ولهذا لما سأله قال يا رسول الله إني أحب أن أجاهد في سبيل الله، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، قال أرجع فاستأذنهما. فدل ذلك على تقدم الجهاد البر على الجهاد، وأن بر الوالدين والقيام بحقهما مقدم، فإذا أذن فلا بأس. واللفظ الآخر قال لما سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها، وإذا جاء الجهاد قام بواجبه من الجهاد حسب الطاقة، وإذا كان والداه في حاجة إليه ولم يأذن له قدم برهما والقيام عليهما، فإذا أذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس في طاعة الله ورسوله، وجهاد لها في الدعوة إلى الله ونهي عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار أينما كانوا. فجهاد النفس في أداء فرائض الله أمر لازم، وهكذا الجهاد في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة، وهو فرض كفاية أيضا. والجهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وشرط ذلك أن يقوى عليه وأن يستطيع ذلك. فإن لم يستطع لكونه أعمى أو مريض أو أعرج فهو مسامح، أو عاجز عن نفقة ليس عنده نفقة وليس في بيت المال ما ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمن استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف ولاة الأمور جاهد، ومن عجز أو كان مريضا أو أعرج أو أعمى فهو مسامح، أو حي والداه ولم يأذنا له أو أحدهما فهو معذور. وفق الله جميعا. كان الجهاد فرض عين، هل يقدم على بر الوالدين؟ إذا لأن فرض عين قدم على الجميع، مثل هجم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام هذا هو فرض عين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على الجميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار. جماعة التبليغ يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله، الدعوة جهاد، جزاكم الله خير، الدعوة جهاد، الدعوة من الجهاد في سبيل الله، لكن قد تخرج قد تجيب وقد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي من قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخلو سنته ويقتدوا بأمره، ثم إن تخرم بعد الخروج يقولون ما لا يفعل هم يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك إلا محبة ورده. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف من الجهاد حسب الطاقة، طاعتهم يكون باليد، طاعتهم باللسان، طاعتهم بالقلب. والخروج في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى لتبذل أداء دعوة الله هذا من الجهاد، فقد يجب على مستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة، مع العلم أيضا لا بد من علم، من أنه علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعارفين، وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند، فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة، فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الصيبة الصالحة. نحسن الله إليك، نحسن الله إليك، الخروج المعروف عند جماعة التبليغ هذا المحدد هذا على حسب الطاقة، ثلاثة شهر، ثلاثة شهرين، ثلاثة شهر، كلهم لأجل يزهبون يحطون الزهاب، يأخذون الزهاب يكفيهم وما يحدون ما أعرفوا كيف يزهبون، لا بد من الزهاب 40 يوم، شهرين، ثلاثة، سنة، حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم، لا بأس إذا اتفق على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى القبائل والأنصار، وبعث الدعاة وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، فإذا خرج جماعة وتعزموا على شهر أو 40 يوم أو شهرين أو 30 تذهبوا لذلك طيب لا بأس، جزاهم الله خير، لكن يكون مسألة علم على بصيرة، وهذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة، أما إذا كانوا جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة فلا. أحسن الله إليك، لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس، هذا من الجهل. الواجب المدافع إذا كان يدعو كفار يبدأ بالتوحيد مثلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كانت دعوة لكفرة، أما إذا كانت دعوة لأهل الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة أو غيرها، لكن إذا كان يدعو كفار ما دخلوا في الإسلام يبدأهم بالتوحيد قبل كل شيء. صلى الله إليك، هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان أو في الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم لا لا جهال بعض جماعة التوجيه جهال ما عندهم بصيرة، بل عباد القبور في باكستان والهند ما ليس من شيء. المقصود جماعة التوجيه اللي عندهم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم قدوة، أما أولئك لا، هالقبور من شيء. أكثر وقتهم في المسجد، شلون يكون خروج يا صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجلسون المسجد حاجاتهم، يجلسون هم يدعون اهل المسجد ولا يتكلمون خطوه الى المسجد. إيه. بارك الله حسن. اهل المسجد قد يكون يحتاجون الى موعظه. احسن الله اليك. سبحانك اللهم. لكن مقصود جماعه التبليغ قسمان، قسم تبصروا عندهم بصيره

في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكالنور يدميه، اللون لون دم والريح ريح وريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم، وان الله جل وعلا وعدهم في جهادهم اذا اخلصوا لله الجنه والمغفره والاتقى من النار. قال جل وعلا: ولا تحسن قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهم على خير عظيم ولهم فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله جل يقول انه سواء تضمن لمن خرج في سبيله لا يخرج الا الجهاد في سبيله والتصديق برسله انه ان توفاه يدخله الجنه وان رده سالما مع ما نال من اجل الغنيمه. وانه ما مكروه في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه ان جرحه يدري ان يسلم دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. شهدت له يوم القيامة بأنه قتل في سبيل الله فهو على خير، إن عاش فهو على خير، وإن مات فهو شهيد له الجنة والكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد مضمون ضامن يعني مضمون عند الله جل وعلا أنه إن توفاه أدخله الجنة وإن رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أن يغزو ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط، ولكني لا أجد ساعة فأحمل أصحاب، ولا يجد ساعة فيحمل أنفسهم، ولا ويكرهون التخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الغزو لولا هذه المشكلة. ويقول: وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل. لما في فضل الجهاد من الخير، لما فضل الشهادة من الخير العظيم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له عند الله خير يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى عند الله من فضل الشهادة وأجل أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالمؤمن يزمر النية الطيبة والجهاد في سبيل الله إذا تيسر وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله جميعا. يكفي المرأة المسلم أن يقرأ أحاديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا، يقرأ حتى يستفيد، حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم مما ورد. نعم. من مات ولا يغزو أحد يسلم بغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله العافية. أحيانا يطلقون على اسم شخص يقولون الشهيد فلان، أو يقولون المرحوم له، أو المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد. سأل إن كان في أهلية داخلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة يسمى شهيد. فإن كان صادقا مخلصا فله جنة، وإن كان مرائيا فيسمه عليه. نسأل الله العافية. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه. وش يدري إنه مرحوم وش يدري إنه مغفور ما تدري، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. جزاك الله خير. نعم. ما تلحق بها كلمة شهيد؟

فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأوا عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان فضل الجهاد، وأن درجته عالية وعظيمة، وأن المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وكرامه، وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين، خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين مثل ما بين السفر لمسيرة 500 عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وأيضا فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا قطع مع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ينبغي المؤمن أن يكثر منها: لا قطع مع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. واللفظ الآخر: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. واللفظ الآخر: من قال حين يسمع النداء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الأبواب الجنة تحت ظلال السور. في الأصل الآخر: الجنة تحت ظلال السور، يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر، يريد الله والدار الآخرة. فمن شاف من قتل في سبيل الله مخلصا لله صادقا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة يمحو الله بها الذنوب، يمحو الله بها الخطايا، إلا الدين يبقى لأهله الدين، إن أعطي في الدنيا صاحبه ولا أعطي في الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير، وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيمة خاصة. فجزاهم المؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن أجره عظيم، وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار، من ذلك حديث أبي عبس، حديث أبي عبس بن جبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غبرت قدم العبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسه النار، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله. هو يخبره من هذا الباب. كذلك حديث الآخر لا يجد النار عين بكت بحسد الله ولا عين بكت تحرسه في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد للمجاهدين بالجنة والنجاة من النار. بس وهكذا الباكون من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم. من هذا حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله، أوله نوم عادل، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه الشيخان في الصحيحين. فالبكاء من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من أحاديث الفضائل يراد بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاطى شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون كفر عنكم سيئاتكم، وقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. قوله جل وعلا إن الله لا يغفر ما يشرك به، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من العاصي. فالجهاد والبكاء من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد الليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السلامة من النار وكلها من أسباب دخول الجنة، لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. فالنصوص الرجاء تضم إلى نصوص الوعيد، النصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض، فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيرهم والخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقوله المرجئة. ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، ويكون دائما على حذر على توبة وندم وإقلاع من الذنوب. لأن الله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم عقب العاملين. فأخبر أن هذا جزاؤهم، أن هذا هو جزاؤهم إلا المصر، وهو لم يصروا. والإصرار معناه الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة، فالإصرار في الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن يكون أبدا على حذر وعلى خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال فيهم أيضا أولئك من يدعون يبتغون منهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل، ويخشى نقمة الله وعذابه فيحذر، حتى يلقى ربه هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحراسه في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟ هذا الرباط، الحراسه هو الرباط، الرباط في سبيل الله في الصدور في اطراف البلد سمى رباط. اللهم انا ولا حي القيوم لا تعود وصيته ولا نعلم ما شاء من الذي يشفع ولا يعلم بشيء من الذي يشفع. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟ مساك طيب. بارك الله فيك. الحمد لله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. وعندي لي سؤال طال عمرك. نعم. جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال. نعم. حنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس، حنا نبي أخ لنا حصلنا شايب عمره 75 سنة. قال تفضلنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين وكذا. قالنا والله بالله الحمد والشكر حقيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة. فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمز آية. قلنا له انك جزاك الله خير الحين حقيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما انك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة. فابنه قرأ الفاتحة صح. ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان. بعد رمضان احنا صايمين أسود متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة. فقلت أنا أخواننا محتاجيننا في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا في أخواني من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل فما يجب أنك تروح ولا يجب إلا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي 2 سنين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى اللي حوالينا في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ. لا غلط كل يعلم ما حسب طاقته يعلم الفاتحة ويعلم سور منها القرآن بس يعلم هذا جهد. خطأ وهذه جماعة تقوم بالعمل هذه اسمها جماعة التبليغ لا غير جماعة التبليغ كذا وفيها كذا كل إنسان يعلم عملي هذا خطأ كل إنسان يعلم طاقته كل إنسان يعلم طاقته اللي يحسن الفاتحة يعلم اللي ما يحسنها من يعلم بعض الصور يعلم اللي ما يحسنها وهكذا تعاون الله يقول وتعاون بالبر والتقوى. نعم بس لا يتخلم بالله بعلم الشيء اللي ما يعلم لا يتخلم لا مسألة فقهية هذه. نعم الإنسان يعلم بما يعلم بس هذا إذا ما في شيء يعني لا لا ما جور ما جور ما جور جزاك الله يعلم الفاتحة يعلم بعض الصور اللي يجهلها يعلم بعض الشيء اللي يفهم من الدين الحمد لله هذا من التعاون بالبر والتقوى. ثابكم الله. نهاية الشريط الثاني عشر وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله